إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث عن التوكل أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل عليه. وكنا نستفتح دروس الماضي في هذا الصدد في التوحيد، ونقول ها هي أربع أسنة من أسنان مفتاح الجنة قد درسناها، فهل وجدت منها شيئا من نفحاتها نفحك؟ لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ليها شروط، ليها أسنان المفتاح. قال الحسن البصري رحمه الله، قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكل مفتاح أسنان يفتح بها. الأسنان السبعة تمانية خدنا منهم أربعة، يبقى كان ينبغي أن الإنسان يشعر بشيء من الجنة ولا لا؟ لازم أيها الإخوة، هذه العقيدة تخالط مشاعرك، وإلا فإنها لن تصلح، مش هتعمل لك حاجة. عشان كده كثر بيننا الجدل، انت عارف، واحنا قاعدين نتجادل في مسألة من المسائل، لو كان هناك قلب كنا واحنا قاعدين نتناظر مع بعض. أتصور يعني، أتخيل مناظرة بهذا الشأن، واحنا مثلا نتكلم في بعض أسماء الله عز وجل، ثبت أو لم يثبت مثلا، اللي هي أكثر ما يعني وقع بين الإخوة في قضايا العقيدة. فأتصور مثلا وإحنا قاعدين نتلاحى في مسألة زي كده أن نبكي أكثر بمرة، وإحنا قاعدين نتحدث عن الله عز وجل، وهذا ليس المستغرب. أبو العلاء الهمداني رحمه الله، أبو العلاء الهمزاني رحمه الله، كان تلميذ أبو المعالي الجويني، وكما تعلمون أبو المعالي الجويني كان أشعريا، فكان يقرر أن الله عز وجل ليس على العرش استوى سبحانه وتقدس، وبيقرر المسألة دي، وبيتكلم في مسألة العلو وما يتفرع عليها، والمسألة وسعت بقى خالص. وهذا الرجل كان نظيرا مجادلا، يعني إذا تكلم وأنت معك الأدلة بضد وتعرف أنه غلطان، بس تلاقي كلامه شكله حلو من حلاوة لسانه رحمه الله. فبينما هو يتحدث في هذه المسألة، إذ قام له أبو العلاء وقال يا مولانا، شو الأدب، قال يا مولانا دعك من البحث، سيبنا بقى من مسألة البحث الكلامي، حيز من الفراغ، وإذا شلته ساب فراغ، وكان فوق الفراغ فراغ، ما هو دي هنفضل بقى نتكلم في الموضوع الدماغ دي، خلاص بقى العقيدة كده مش هينفع. فقال دعنا من البحث، ما بال الناس إذا أراد أحدهم أن يسأل الله شيئا لوى عنقه إلى السماء. ثم أخذ أبو العلاء يبكي. طب إيه سبب بكاء أبو العلاء؟ هو كده، وإني لتعروني لذكرك هزة. أول ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى تلاقي إيه؟ لازم يحصل انفعال، لازم يحصل، لأن هو عشان كده شوف سفيان الثوري وعلى فراش الموت لما خاف وترعب وقعد يبكي، لما أرادوا أن يسكنوه قالوا له إيه؟ قال له حماد بن سلمة، والله لو عرض علي، لو خيرت بين أن يحاسبني الله عز وجل وأن يحاسبني والداي لاخترت الله، فإنه أحن علي من أبي وأمي. فلما تذكر له الله يسكن، هو الموحد كده، فهذه العقيدة لا تكون. عشان كده بقى أبو العلاء أبو المعالي الجوين قال إيه؟ ضرب رأسه وقال غلبني أبو العلاء وقام ودخل. قال غلبني أبو العلاء وقام ودخل. غلبني أبو العلاء ليه؟ الظاهر هو في الجملة غلبني، انتصر علي بحجته، ان دي حجة طبعا مش ممكن ابدا حد يقدر يصادرها. صحيح الفطرة ما حدش يقدر يقف قصادها، الفطرة والفطرة هي الاسلام مش كده ولا ايه؟ الفطرة الاسلام. لكن ربما يفهم ايضا ان ابو العلاء قال غلبني انه تقدم في مشاعره في الاعتقاد، انه لما بيجيب سيرة ربنا بيحصل له كده. وكنت زمان، مش زمان أول حاجة، من كام شهر فقط، كنت بقول إن أبو المعالي الجويني لا أعلم أنه ترك المذهب الأشاعرة، وده غلط، كلام غلط. الحقيقة إن أنا قرأت من قريب أنه رجع في آخر حياتي عن الإيه؟ عن مذهبه. فالقصد أيها الإخوة، تلك العقيدة لا تصلح إلا هكذا، ان الاخ يبان عليه معامله، يحصل زي ما هنحكي كده، تبان عليه المعامله. فالتوكل قاعدين ماشيين في التوكل، وطال من الامر فعلا الحقيقه، لدرجه ان انا عاوز يعني بقيت عايز انجز الصراحه، مع ان ما احبش كده. ومين يطول يقعد يتكلم عن ربنا؟ مين يطول مجلس انس من هذا وافضل من هذا وارحب من هذا؟ بس ينبغي ان الواحد يذكر نفسه واياكم ايها الاخوه بهذا التفاعل، لازم يبان عليك. اوعى ابدا يبقى المجلس ده تخرج منه وانت شبهك شبه اللي بره. مش حط مننا، او احنا بقول اللي بره احنا احسن منه ولا حاجه، اقصد اللي بره اللي ما درسش اللي انت درسته. فكان لازم من هو ما عندوش العلم ده وانت عندك، لازم تكون انت اعلى منه، لانك عملت بالعلم. لو ما عملتش هتبقى اسوأ منه، مش هتبقى تسويه حتى، مش كده ولا لا؟ قالت ام سفيان لولدها: يا بني اتعمل بكل ما تروي، كل الحديث اللي بتاخدها بتشتغل بيها؟ فقال لها: لا، يعني احيانا واحيانا في حاجات للعمل وحاجات اقدر وحاجات ما اقدرش. فقالت: انظر ما تاخذ من علم لا يكون حجه عليك، لانه هتسال عنه يوم القيامه. وافه هذا العلم ايها الاخوه، الافه لمن اخذه بغير حقه، انه يعمل افات كثيره في المجتمع، لكن على المستوى الفرد انه بيضله. اللي ياخذ العلم ولا يعمل به يضل. عشان كده ديك هو بتسمع كلام لم يكن المرء يتخيل أن يقوله إنسان، فضلا عن أن يقوله من مس الشريعة. فإيه أحوال التوكل النهاردة؟ اعتماد القلب على الله، بقالنا فترة هم ماشيين معاه وبنضرب له مثال. كيف هل اعتمدت على الله عز وجل في شيء هذا الأسبوع؟ شيء واحد فقط تذكرت أني ما أقدرش أعمله، استحضرت اضطرارك وإنك أنت تساوي صفر، ما تساويش حاجة خالص، وأنه لو لم يعنك لم تعن. ولا الكلام ده انا بدخل فيك بصدري؟ مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: سلوا الله في كل شيء حتى في شراك نعل احدكم، فانه ان لم ييسره لم يتيسر. بس الواحد فينا بيغره حلم الله عز وجل في طول الطول، انه سايبك فبيغرك، يغر المغرور، فتنه لكل مفتون. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وهي تغرب شمس الجمعة امبارح، وبعدين يعني قلت أقول الأذكار، فقال شيء في نفسي: مش دايما الجمعة دي ساعة الغروب، وهي دي الساعة التي عليها كثير من أهل العلم من ساعة الإجابة. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة مكث في المسجد لا يخرج منه، ولا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، يفضل قاعد الساعة دي يقتنصها. عشان إيه؟ عشان يقعد يذكر الله عز وجل، يذكر يستغفر ويعمل ساعة إجابة. كما كل الساعات ساعات إجابة، لكن هذه منصوص عليها، يبقى إيه؟ فيها عناية، فيها عناية زيادة. مش أنت عارف كده؟ آه عارف. طب ما تعمل كده، تقوم ادعي ربنا، قول حاجة، اسأل ربنا حاجة، شوية تململ كده. المهم، فدعوت الله عز وجل، وأصل هي محنتنا واحدة، فعشان كده أنا بشتكي لك. فدعوت الله ببعض الدعوات وخلاص وجلست. وطبعا اللي بيقوم لربنا متململ، عشان كده لا أذكر لك في الدعاء حلاوة، ده كان روتين برضو. ليه؟ لأنك قايم متململ، ما هو قوم ادعي. طب حاضر، طيب أصل طب ألبس لبس لائق، خلاص. فلما عملت كده بقى الدعاء مثل خلاص مش تاخد حاجه. القصدي لما خلص لقيت المغرب، قعدت شويه لقيت المغرب اتدلت، فتلقائيا وجدت نفسي تندم، في ندم كده جوايا، قول يا خساره يوم الجمعه حدث. قلت ده انت اول مره تقولها يا بعيد، عمرك ما كان بيعدي الجمعه ويمشي وخلاص، وانت ايه اللي فطنك للمساله دي وليه زعلان ان يوم الجمعه خلص؟ اصلك اشتغلت صح؟ اتاري الايام نعم اتاري الوقت لا تدركه الا اذا شحنته. لو فضل فاضي مش هتحس بيه، هيبقى بكره زي امبارح زي النهارده، مش كده؟ اكثر ما تقعد مع الاخوه تلاقي يقول لك والله الواحد مال امبارح زي النهارده زي بكره زي اول. طب ما ترسمه، وانت ما بتعملش فيه ليه؟ ما بتعملش ليه في حاجه عشان تذكر بيها؟ زي ما قلنا قبل كده الاخوه، انت اخر مره بقول تعبان وقلبي وكده، طب انت اخر مره ختمت القران امتى؟ مش فاكر قوي صراحه. ليه؟ من كثره الختمات مش فاكر. ما هو اللي بيختم كتير كده يقول لك مثلا بيختم كل يوم ونص، يوم ويوم يوم, يوم مثلا، فمن كثره الختمات. لا مش بس الختمات ولا حاجه، امال ايه؟ والله فعلا مش مستحضر. انت عارف مش مستحضر ليه؟ لانك انت قاعد تقرا لحد قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وانت كده، وبعدين خلصت رحت قايم وخلاص. انما لو شفت السلف، وفي بعض الاثار واعتمدها شيخ الاسلام ابن تيميه انهم كانوا يكبرون الله من الضحى الى الناس. حد ما يخلص من اول سوره الضحى يقول ايه؟ الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يخلص السوره الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم الختمه تبقى شكلها ايه؟ معلمه معاك ولا لا؟ ما انا كنت عامل فرح وانا بختم القران فيها. هو انت مفكر ان بسهوله ان الواحد يختم القران؟ بس عشان ربنا مسهل لك بتقرا الجزء بتاع كل يوم ولا الجزئين بتاع كل يوم ولا زي ما بتقرا. انما لو اتقرصت في انك اتحرمت من الطاعه، وعرفت ان بعض الاخوه النهارده بيقول لك لا سبيل للقران، خلاص لا سبيل ان اختم، مش قادر بستجمع كل قوتي ومش عارف، لا سبيل ان اختم، هتعرف فضل الله عز وجل عليك. فالقصد ايها الاخوه، فعلوا هذه العقيده، فعلوها في انفسكم واعملوا بها، اعمل على اثرها، اعمل باثرها وما تفهم منها. ما ناخدش الدرس، احنا مش بنجتمع فقط عشان نشوف بعض او وده مقصد. فان من اوائل ثمرات التوحيد الاخوه، عشان كده يبقوا فيهم ايه؟ فيهم اقتران كده، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يرتدوش، بقى ناس موحدين جدا، ايه؟ يحبهم ويحبونه بعد التوحيد الاذله على المؤمنين، عزة على الكافرين. وهذه مثل، لو لقيت انك انت بدأت تتعاظم علي، اعرف ان انت سيمنح الله اكتافك لعدوك، لانك ما تتنططش على اخوك. لو وقع بينك وبين البغض وتحاملت علي وما بقتش تسأل ولا ترق لما يحدث لي، خلاص يبقى بدأ التوحيد. وعلى النحو الآخر يزل لك واحد كافر ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. بلغنا في هذا الرجل، مع هذا الرجل، إلى موضع أنه قال له صاحبه ائتني بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا. وصلنا بقى لحد ما في المقطع ده كان فيه اكثر من فائده، صح؟ لما قال له ائتني بالشهداء، قلنا ان هنا تظهر ملمح ان الراجل ده راسه براس ده، عشان كده الصحابه قالوا ايهما امن. ليه؟ لان ده بيسال عن الاحكام الفقهيه التشريعيه، تشريع ربنا هنا ايه؟ بسال عنه. والثاني في مقام اخر وهو المقام الروحي الاثر، مش كده؟ واللي بيسأل في أحكام ربنا في كل دقيق وجليل، ويوقن أن الشريعة تتحدث في كل دقيق وجليل، وأنه لا يحل مشكل إلا بالدين، اللي يعرف كده يبقى مستيقن، عنده يقين. دي من أمارات اليقين والصدق، من أماراتها، من آثارها. إذا وقر اليقين في قلبك ظهر عليك كده إنك تسأل في كل دقيق وفي كل جليل. وإن سيدنا عمر لما اتحرك المقام قال حد يفتيني، مش كده ولا لا؟ مش قضية إن أنا رجعه في مكانه تاني بيسر. ثم كان أيضا من هذه الفوائد عقيدة كذلك، ما فيش حاجة في الكتب اسمها عقيدة كذلك. ده أنا بقولك يعني ده من جملة ما يعتقده المرء في حل ده في القرآن. يعني إيه حكاية كذلك في القرآن؟ وده كان آخر ما ختمنا بالدرس اللي فات مش كده؟ إنه كذلك يعني ألا ترى سببا حاملا الثقة، ألا ترى سببا حاملا ولا ذنبا مهلكا ولا عملا منجيا وإنما كله بالله. يفضل ده يتمحض عندك زي ما قلت لك لحد وصل للمرحلة الصفرية، إن أنا لا أثق أنني شيء وإنما أنا به سبحانه وتعالى. عندها بقى كنت سمعه الذي يسمع به، مش هسمعه بقى طالما هو توكل علي في السمع، مش هسمعه إلا اللي يرضيني خلاص، ودانه دي مش هتسمع الوحش. ولعلني ذكرت هذا، كنت مع بعض مشايخنا في محطة حلوان. حلوان في حلوان؟ ولا مؤاخذة، يقول لك كل حاجة من الصين إلا برجولة من حلوان. نعم. لا لا لا، ان انت صيني يعني؟ لا لا، انت اصلي. جزاك الله خيرا عم بوي. فكنت مع الشيخ ومشين في قلب ال، مع شيخي هذا ومشين في قلب المحطة، وانا اشوف المحطة، محطة حلوان دي فيها ايه؟ اغاني وشرايط وكده وهيصة وسوق. والله يا اخوة، وببص له كده لقيته ماشي بيكمل كده مع آيات قرآن، بيكمل. هو مين اللي بيقرأ عشان انت بتكمل؟ تنصت شوية تلاقي في صوت قرآن فعلا من قلب وسط الأغاني دي، في واحد مولع قرآن ومشغله وكده. الله، مين اللي سمعنا الأغاني وانا ماشي اقول شوف الأغاني وشوف الحلوان فسدت يا رجال، وهو ماشي بيسمعه قرآن؟ اهو ده بقى كنت سمعه الذي يسمع. فالقصد أيها الإخوة، أن هذا الرجل زي بقول لك كده عقيدة كذلك، أن لا يرى سببا حاملا. أول ما قال له حسدهم، طب كفى بالله شهيدا، طب أنا حودي الفلوس إزاي وأنت المفروض حريص على إنك تودي الفلوس، زي ما تشوف بعد كده واقف على البحر ودور وكده. ازاي بتقول كفى بالله شهيدا وما عملتلوش حاجه ياخدها في ايده، ورقه ولا حد يشهد ولا الكلام ده؟ طب هتتسد ازاي؟ انا مش عارف، لكن الذي اعرفه ان الله هو الشهيد الوكيل، فهو ضمين ان يوصلها اليه. ازاي احيانا ما بقاش عارف، واحيانا ربنا سبحانه وتعالى بقى يربيك على انه يحصل لك ايه؟ انك تفضل تدور على الاسباب، كل سبب تتعلق بيه، متعلق شويه بهنا تفاجئ تلاقي هنا خذلك، خلاص معلش. تعلق شويه بهنا تلاقي بعد ما كان متمنى قال لك لا خلاص معلش بقى مشيها. تعلق شويه بهنا تلاقي طب امال الموضوع ده هتحل ازاي، تفاجئ في النهايه تلاقي ان انت ايه، تتعلم تسلم، انك تقول هيتحل ازاي، ربنا يحله ازاي، ما انا مالي، هو سبحانه وتعالى يحله. اللي عليا ان انا ابقى عبد لا يفتقدني في موضع امره ولا يراني في موضع نهيه سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، فائدة أخرى، أن الموحد الذي قد اكتمل توحيده أو على توحيده وعظم توحيده وصفى باطنه، لا يطيق أن يسمع المسبب، السبب قبل المسبب، ما بيقدرش، لا يستطيع أن يسمع كده، ويضطرب ويتغير ويظهر عليه. وقلت في اللقاء الفات أن عندنا في ذلك أدلة، ضاق الوقت فما قدرناش أن احنا نذكر هذا، أن الرجل لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مصيبته، الرجل دخل، تعرف الحديث في الصحيحين، دخل فقال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، وانت عارف طبعا قداسة الجمعة، فخلاص هو ما خدش باله، فهو بيخطب عليه الصلاة والسلام، ودخل الرجل وهجم، طبعا ده من شدة ما اعتراه، ونادى يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع وجاع العيال فادعوا الله لنا. تصور إنسان نزلت به هذه الفاقرة لا عند المعيز في ضرعها لبن ولا الإبل ولا والولاد بيصوتوا بيصرخوا جعانين الولاد الصغيرين والزرع خلاص مات مفيش مية. وقلنا ان الكلام ده ممكن احنا ما نشعرش بيه قوي اهل النيل، انما تشوف بقى مثلا في الاماكن اللي هي صحراء وكده لما بتمطر الامطار تلاقيهم بيعملين لها فرح، ولما تتاخر شويه تلاقيهم يستسقون بدموعهم لان تبقى الوطأة عليهم شديده. قل الحمد لله. فلما دخل بهذه دي مصيبه ولا مش مصيبه؟ خد بالك بقى. ثم قال فإنا نستشفع إلى الله بك ونستشفع بك إلى ونستشفع بالله إليك. فلما سمع رسول أي حد بقى القاعدة الدعوية تقول إيه؟ إن أنت واقف واحد دخلك في مصيبة زي كده تعمل إيه؟ تحلها له وبعدين أقول له خد بالك بقى أوعى تقول بعد كده نستشفع بالله إلى أحد لأن الله لا. لكن يا إخوة ده مقام آخر. عشان كده لما تيجي تقرا تلاقي واحد ماسك كتاب زي مثلا احياء علوم الدين ولا ماسك كتاب زي مكشفه القلوب ولا اي كتاب مثلا مصنف يمسك القصص ويفضل يلغي يلغي يلغي تلاقي كتاب قد كده. ليه؟ يقول لك هذه قصص مناقضه. لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك من الـ من الـ من الـ الرتبه اللي عليها الحكم الفقهي او القاعده المستقره والرتبه الروحيه اللي اعلى من كده اللي يبلغها الانسان. قال بعضهم اظن ابن سهل بن عبد الله قال أبي كان سبب زهدي أنني أتيت إلى بلادي كذا وكذا للتجارة فلقيني شيخ فقال ما حملك على أن أتيت من بلادك إلى هذه البلاد البعيدة؟ قلت لأتجر. قال تؤمن أن الله رزاقا؟ فقلت له نعم. فقال إن كنت تؤمن أنه الرزاق لم تحمل من مكانك إلى هنا للتجارة. لو كنت بتؤمن بكده كنت تعبت نفسك كل التعب ده. قال فوقعت في قلبي فزهدت ورجعت. لما انا اقول الكلام ده دلوقتي تقول يعني الواحد ما يسافرش عشان التجاره، القاعده بتقول ايه؟ سافر وروح واكسب، مش كده؟ بس في رتبه تخص سهل بن عبد الله انه لما سمع اسم ربنا الرزاق كفاه فما قدرش يعمل زي بالظبط السيده عائشه رضي الله عنها. طبعا مش بالظبط يعني اصلا مساله الكفايه، بس ان تلاقي مثلا السيده عائشه رضي الله عنها ليه عمرها ما سالت النبي صلى الله عليه وسلم انه يرزق انه يدعي لها ان يجي لها من ولد؟ عمرها حد عنده دليل بيقول كده؟ مش تلاقي ابدا. ليه؟ لانها احبته حبا كفاها. فهي كأم امراه رضي الله عنها عندها العاطفه للولد، مش كده ولا لا؟ وكمان يقول لك المراه لما تحب زوجها تحب تخلف منه، ومع ذلك ده تلاشى عند هذه الكفاية في هذا الباب. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إيه الراجح في تأويل الحديث ده يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسرد الصوم بيقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بيطعمه يعني لو أنت عملت لو أنت مثلا كشف لك عن باطن النبي عليه الصلاة والسلام تشوف في بطنه أكل؟ طب ما خلاص يبقى هي القضية ما هيش قضية إن ما هو بياكل برضه. ده كلام ابن القيم في زاد المعاد. انما الصحيح ايه؟ الصحيح ان التقوى طعمه. عشان كده تلاقي واحد مبسوط لما يبسط يقول لك انا اللي عايز اكل ولا عايز اشرب ولا عايز انا بس خليني في الساعه دي اعيشها كده انا مبسوط دلوقتي، مش كده ولا لا؟ لما يحزن تلاقيه برضه مش قادر ياكل. ازاي؟ ما انت ما اكلتش من الصبح، ازاي ما طلبتش معدتك او كده؟ لما تتسق المشاعر مع عشان كده بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى الظهر ركعتين قعد مغضب. ليه؟ ما يعرفش. بس مش هي دي الظهر اللي انا عارفها بتاعت كل يوم، مش هي دي حاجه ثانيه. فكذلك ايها الاخوه، فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام هذا القول نستشفع بالله اليك، ربنا يبقى وسط عشان ليا انا بيني وبينك، ما قدرش يتحمل. فقال عليه الصلاه والسلام اخذ يسبح. لما الراجل قال كده رضي الله عنه فضل عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الرواية بتقول حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة ترجموا ده بشكلهم، وده لطالما أنبه عليه عند هذا المقطع. إذا كانت ملامح الصحابة بتفسر السنة، أما الأقوالهم تبقى إيه؟ عشان تعرف بس ان لما نقول لازم ترجع للصحابة ده منهج ملزم، لازم ترجع للسلف ده ملزم مش بمزاجي ولا بمزاجك، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، ومفهوم المخالفة بيقول إيه؟ وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء فهم على شعبة الضلال ولا لا؟ وعلى قدر بقى كلهم بحسبه، لازم ترجع إلى لازم ترجع إليه. حتى ظهر ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحك ويلك، أتدري ما تقول؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع على الله بأحد من خلق، إنه لا يستشفع بالله إلى أحد من خلقه، الله أعظم من هذا. عشان كده برضو قلنا الإخوة لما تيجي تطلب العلم ادرس العظمة الأول، عشان وانت بتدرس لا سيما الاعتقاد، عشان وانت بتدرس بتقعدش توسوس في الأسماء والصفات. فكذلك الموحد أيها الإخوة، لما نيجي نشوف سيدنا أبو بكر مثلا رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، انتوا عارفين حديث زيد بن الدغن، حديث بتاع الهجرة. فخرج أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج، فبينما هو يمشي على الساحل إذ لقياه زيد وكان على الكفر، فقال: أين يا أبا بكر؟ رايح فين؟ فقال: أخرج منها، قد أخرجني قومك، أزونا وتعبونا وبتاع، خلاص هنمشي نروح نهاجر في أي مكان. فقال له زيد، وكان الرجل له نظر، فقال: لا يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. فيش حد عاقل أبدا يضحي بهذا الكادر، لا، اللي زيك ما يخرجش، مش ممكن، إيتي وأنت في جواري. فرجع معه وقال: يا معشر قريش، أبو بكر في جواري. وقعد أبو بكر في بيته، سيدنا أبو بكر قاعد بيقرأ. بص يا إخوة، من الاتساق، هو ده بقى، هو ده اللي هنقول بقى الاعتقاد كده، إن بيديك مشاعر فياضة. قاعد يقرأ القرآن سيدنا أبو بكر، قال له: اقرأ القرآن واستسر بدينك، يعني عشان ما تضايقش حد ولا بتاع. فقاعد بيقرأ، بس مش عاجبني، إن أنا عايز أحط أترنم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني إيه أواه؟ قال بعض المفسرين: كان إذا ذكر الآخرة تأوه. شفت الإعماق في الفكر ده؟ ده تقعد كده وتذكر يوم القيامة. امبارح كنا في جنازة أخ، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتانا وموت المسلمين، وإحنا زرته قبل الليلة، في الليلة بالليل زرته، ومات ليلة في آخر الليلة يعني. فزرته في أول الليلة، لقيته قاعد في منتهى السكون، ياخد نفس، والله يا اخو ياخد نفس كده عميق جدا، وعلى بقى ما يطلعه، يعني الواحد لما ياخد نفس طويل او كده يعمل ايه؟ يطرده بسرعه. ده بياخد نفس خالص كده، وبعدين فين لحد ما سيح، راح بصص له: يا ترى حاسس بايه؟ ونحن اقرب اليه منكم. مالكش دعوة أنت، ما تعرفش أنت الحاجات دي بقى بينه. فمن كان بينه وبينه علاقة كان أسعد الناس به، إذا كانت العلاقة بينه وبينه من الناس مهذبة، مش كده؟ لو كان ليك بتقوم بالليل وفي بينك وبينه حديث، لما تقع على فراش الموت بيبقى الناس، أنا هنا كانوا الناس المفروض شايفيني وأنا اتدريت منهم، ساعتها هبقى على فراش الموت لوحدي غصب عني، والعلاقة اللي بيني وبينه محدش عارف عنها حاجة، ساعتها هيبقى أنس بأنس، زي ما كنت بتأنس به وانت اللي رافض الناس، ستأنس به وقد رفضك الناس، مش كده ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا به. فلما تغرق في هذا المعنى، يا ترى ده إيه؟ وكان مريضا بمرض شديد، نسأل الله عز وجل أن يجعله من شهداء البطون. ولما امتلأت بطنه بهذا الماء، ماء به مرض، الماء نفسها فيها مرض مش مياه بس، فبيقولوا لي زووه ان المياه مليانه مرض، المياه اللي فيها الكذا ده بتطلع على صدره وعلى، فربما تلاقيه راح جاب. الله، ده الواحد لو كان اكله دسمه وما اتهضمتش وحصلت له حموضه، تطلع اجري هات فوار، شوف لك شويه فول نابت، فول بتاع ده اقعد مص فيه عشان الحموضه، اقف على حيلك ما تنامش، مش كده ولا لا؟ وتبقى طول الليل مش قادر. امال دي مياه وفيها وبها الداء الدوي، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وتطلع كده عليه وما يقولش بم، مش مسموح، مش مأذون، انت اقعد كده اشربها وانت سكت. فلو كان هناك انس يبقى هنا في انس مش كده؟ لا. قال حذيفة رضي الله عنه اخنق خنقك لما حشرجت الروح، لما بتحشرج هنا وتخش على الميت تلاقيها نجا حظة ومدمعة لانه مخنوق، مش مدمعة انه بيبكي، هو مخنوق والروح بقى هنا هو في التراقي وعند الغلصمة حلقوم فمش قادر ياخد نفسه. بس مش مأزون ان النبي يقول لك مش قادر ياخد نفسي ولا حاجة خالص. فهنا قال حذيفة في اصعب المواضع دي، قال حذيفة رضي الله عنه اخنق خنقك، اخنق تاني اخنق، فوالله اني لا احبك، عشان كان في قبل كده حب، وانما يكرع مرها من كان في غابر ايامه غافلا. نسأل الله عز وجل ان يوقظها من غفلتنا. فالاغراق في ذكر الاخره، لا سيدنا ابراهيم يقعد يذكر كده الموت ونعمل ايه والتحليل الدقيق للموت اللي واحده واحده كده، ازاي تنزع الروح والالم والوجع ده هتحمله ازاي ويا ترى ايه، وهو ماشي كده سنه سنه، فتلاقيه ايه ما يقدرش يكتم ما خرج منه مفاجاه فيقول اوه او اواه اواه، يعني ياه ده يوم دي ساعات هيك تنطق، وانت لما تشوف حاجه حلوه بتقول ايه لوحدك تلقائيا الله، مش كده؟ اهو ده كذلك. فسيدنا ابو بكر من اتساقه مع كلام ربي منبهر، والقران ده لما تعطي انبهار منبهر، فقعد يقرا. فزي ما تقول سيدنا ابو بكر قال لك اما اقعد ارتل كده وارتل بقى، فقعد يرتل وعلى صوته حس ان ضاقت به الاوضه اللي هو قاعد فيها، فابتنى مسجدا عايز اقعد لوحدي. وبرضه المحب كده تلاقيه دايما ياوي الى العزله يانس به، فراح قعد ابتنى مسجد في فناء الدار بتاعه الحش وقعد فيه واخذ يقرا القران، ولم يشعر ابو بكر ان صدقه قد ساح سيحان الماء، نزل زي ما الماء بتجري على الارض كده، فدخل بيوتات المشركين فجلبهم فكانوا يتهافتون عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح انهم يتهافتون، قال يتزاحمون وربما من زحامهم كسر لاحدهم عضو. ايه ده وكفار وصارعين يجروا عليه الصدق، الناس اللي كانوا قاعدين في ديرهم وسيدنا سلمان معدي عمره ما عرف يعني ايه التوحيد، ده كان بيعبد النار صح، وهو معدي قال سمعت صوتهم رحت لهم، ايه اللي خلاه يروح لهم؟ صدق. الغلام وهو معدي والراهب في قلب الغار سمع صوته راح له، ايه اللي خلاه يروح له؟ قل لي وكيف خرج صوته للغلام اصلا؟ واحد افعاله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده في صفاته وأسمائه، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله. فجاء الناس يتهافتون، راحت جاية قريش قالت له لا ده بقى ده العالم هتؤمن، ما ينفعش الكلام ده، قل لأبي بكر ألا يستعلن بقراب بدينه وأن يستسر به، وإلا فرد عليه جواره، لأن بقى بالشكل ده احنا هنعتدي عليه، وبعدين مش هيهمنا بقى ان انت كبير من كبراتنا، مش الكلام ده. هو دايما الكفر كده ملوش اي عهد ولا ميثاق ولا قاعده، مفيش حاجه مضطرده تقول لي المفروض ان انا اول ما اقول له على الموضوع، اول ما يسمع سيره الحكايه دي يتنطط، مفيش كلام ده. المصلحه ثم المصلحه والهوى ثم الهوى. راح واخد بعضه ورجع زيد بن الدغن في غضبه وقال يا ابا بكر الم امرك ان تستسر بدينك؟ استسر بدينك والا فرد علي جواري. عارف جواري دي اثر لصفه الله المجير ولا ايه؟ وهو يجيره ولا يجار عليه، يبقى فيه صفه فيه اللي هو ايه انه يجير، ولا انتوش معايا؟ هو كل صفه لازم يبقى لها اسم ولا كل اسم ولا دي صفه؟ كل اسم له صفه. الله يفتح عليك. يبقى احنا لما نقول ان الاسم استدللنا على الاسم يبقى لازم الاسم ايه له صفه، لكن ممكن يبقى فيه صفه من غير اسم. مكر ومكر الله، يبقى اذا مكر كافر مكر الله به بس ما اسموش سبحانه وبحمده وتقدس. حلو كده. فلول ما سمع اثر من اثار، شفتوا يا اخوانا المشاعر الملتهبه دي، اول ما سمع كلمه تجير، تجير ليه؟ هو انت اللي بتجيرني؟ انت مفكر ان انا لما جيت هنا نسيت ان الذي ساقك هو الله وبقيت بأؤمن بالصور والشخوص والكلام ده؟ لا، وعشان كده راح قايج ابو بكر على طول. شوف بقى ده مديره وبيدافع عنه، وراجل المفروض ليه جميله، وابو بكر الخير من حافظ الجميل ولا لا؟ ومع ذلك اول ما قال له كده والا فرد علي جواري، قال بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. تفكرني امنت بك مره؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال لهم انتم مالكم وانا بشكلكم انتم؟ وانما اشكو لسيدي. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. مش كده ولا غير على الله عز وجل. لما في غزوه مؤته وقف المشركون 100,000 والمسلمون 3,000، يعني حرب ضروس، وكان خالد رضي الله عنه بعد أن قتل القادة الثلاثة، فقيل فقسم خالد رضي الله عنه الناس وجهز المعركة. فخرج رجل يسأله سؤال حربي، سؤال عسكري، بسأله القائد ده طبيعي ولا لا؟ احنا واقفين في غزوة مؤتة اهو، ورانا هنا جبل سلمة، جبل في ظهرك اسمه سلمة، والناحية التانية جبل اسمه أجأ. فقال له رجل يا خالد إذا صدمنا الروم فإلى سلمة أو إلى أجأ؟ يعني لازم أخذ لي ظهر، دي خطة حربية. إيه خطة حربية؟ خد بالك واحنا بنتكلم كلام حربي. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان الكلام ده جد، يعني لما جم في معركة اليرموك ووقف وجالهم من العراق، كما تعلمون جه من العراق جاري في مسافة تقطع في قد إيه؟ قطعها في 5 أيام، حتى حفي يخف فرسي رضي الله عنه، كان لا ينزل إلا لصلاة، حاجة عجيبة. فالقصد لما دخل عليهم وقعدوا جمع القادة وفيهم أبو عبيدة ابن الجراح. وأبو عبيدة أفضل ولا خالد؟ أبو عبيدة قطع ده من العشرة. وهم واقفين لقوا خالد كده مرة واحدة ما درس الخطة، قال أنت أبو عبيدة رأسك وهو أمير الجيوش كلها، قال أنت تطيعني إن أمرت؟ قال نعم يا أبا سلمة. شفت أزلة على المؤمنين دي؟ مش قالوا أنت بتكلمني إزاي ده؟ أنا الأمير. أزلة على المؤمنين. قال نعم يا أبا سليمان. أسمع لك أقول كده؟ فقال إنه يوم له ما بعده، وإنه ينبغي أن نتعاور على الإمارة، فكل منا في يوم، واجعلوا لي أنا هذا اليوم، أنا أول واحد فيكم. قال له ماشي خلاص أنت هذا اليوم. فشوف الصلابة دي. طبعا هي المعركة خدت كم يوم؟ هو يوم. هو سيدنا خالد ده بيقعد ايه يا غلوة. فقال له لما نرجع الخطة، لما نرجع انت خلاص عملت الخطة كلها، لما نيجي نرجع بقى من صدمة 200,000 دول هيخبطوا فينا هيردونا طبعا خطا، لما نرجع بقى لازم اخد لظهر اللي يلف حواليا وهم عدد يقتلني. فاذا رجعنا نحط ظهرنا فين؟ لجبل سلمة ولا جبل اجأ؟ مفيش معانا لا سلك نتصل ببعض. فلما سمع نلجأ لفي، بص برضو اثر ايه اللجأ، اول ما سمع نلجأ وانا بلجأش الا ربنا، ما اعرفش الا كده ان انا بلجأش الا ربنا. فاول ما سمع كده راح موطي راسه وسكت، فكأن الحاضرين ارهبوا. وانا قلت حاجه غلط ولا حاجه؟ فنظروا اليه فرفع رأسه رضي الله عنه فوجدوا دمعه يتحضر، ثم قال لا الى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى. فنصر تخذي بالك أخوانا العمق ده، عشان تعرف ليه الراجل لما قال له ائتني بشهيد قال له لا شهيد إيه، كفى بالله شهيدا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد، ما كان لله عز وجل عظم. قال رجل لسعيد بن المسيب أذكر لك شعرا، أتلو عليك شعرا. فقال قل، والعرب تحب الشعر ويستشهدون به في أصول اللغة. فقال الرجل يستفتح الشعر قائلا أيا قمير، فسكته سعيد وقال ويحك بئس ما قلت. قال لما؟ قال قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، يعني قال القمر بالاكتمال. تقوم انت تصغره وتقول يا قمير، ربنا قال القمر وانت تقول يا قمير. ومما ينكر في أوساط الإخوة أيضا، وإحنا بالذاتي يعني تذكرتها أنك حين تقعد أخوة أنت تقول له كل يقول لك ما أنا بأكل، العيب ما تقولش كده، ده مش تحكم، ده ما يضحكش فيه. طلعتني ليه من المود يا شيخ ولي؟ يا ناس حرق الذنب، ما ضغطي رايح لوحده. الإخوة بيقولوا في واحد عامل كتاب اسمه دين، ده كتاب ده ولا ده شريط ده ولا حلقات دعوية اسمه دين دليفري. طيب خلاص احنا يعني برضو الإخوة يدخلوا فينصحوه، يقولوا لا بلاش. هو الإشكالية في ايه؟ بس انا ما كنتش عايز اطلع من المتوكل. توكل. عارفين الإشكالية في ايه؟ انك قاعد تبص للمدعو، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما رب الدعاء في شخص النبي عليه الصلاة والسلام قال له كام مرة في المصحف إن عليك إلا البلاغ، مش دعوة خالص بالناس. ولذلك يا إخوة لما مات أبو طالب في ظهر كان أمتن للنبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب، كبير القوم وبعدين على دينهم زي ما هو فبرضه بيسكنهم ومحدش يقدر يفتح بقه، أبو طالب هو أبو طالب، وكان مع ذلك مش بس يعني بالهيئة ده كان يقول فيه الشعر والنثر، وله لامية، اللامية دي بعض الأدباء قال هي أفضل من المعلقات السبعة كلهم. عارفين المعلقات السبعة دول اللي كان أكابر الشعراء بيعملوا قصائد تبهر يروحوا معلقينها على الكعبة، المعلقات السبعة قال دي أفضل منهم كلهم، والشعر تستمليحه العرب وتسمعه وتفهمه كده. فأبو طالب كان حاجة واقف وراه في ظهره عليه الصلاة والسلام وكده خلاص، ومع ذلك لم يقبل منه رسول الله سوى الإسلام. مش حاجة اسمها ان ايه، طب ممكن تاخد حتة كده وتسيب لي حتة. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. هتقول يا عمي ما قالش، مات وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أم النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ طب الله معلش ممكن تعدل عملية؟ ما ينفعش، ربنا ما قالش كده. قال أما إني سأستغفر لك ما لم أنهى، يعني كمان الاستغفار أنا بقى معلقه لحد ما سيدي يقول لي أستغفر لك ولا لا. طبعا دي كلمة كبيرة. طب شوف بقى يموت أبو طالب وبعدين يجي بعد كده عبد العزة اللي هو أبو لهب، يجي للنبي اللي هو عمه التاني، يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أنا لك في مكان عمك، ما حدش ليه دعوة ولا يتكلم ولا خلاص كله سكت، نفس القضية خلاص كده. يوم يأتي بعضهم ويقول له ما تقول في عمك أبو طالب؟ سيدنا العباس سأله الحديث الصحيحين وكذلك كأن السؤال كرر عليه، ما تقول في عمك أبو طالب؟ أخبره إيه كده؟ عارف النبي قال له إيه؟ قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الله، يعني عمك رايح النار؟ آه عمي رايح النار. طب يا رسول الله ليه بتقول كده؟ ما لو قال لك عمك فين؟ طب أي حاجة بس، أصلي عمك التاني هيزعل. وبالفعل عمه التاني زعل وقال له طب بتقول لي في عمك فين؟ قال له في النار. قال له كده في النار؟ قال له في النار. طب خلاص مالكش بقى جوار عندي وخليهم بقى يعملوا اللي هم عاوزينه. فمن يومها بدأت قريش تمد ايديها على النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالكم؟ فالقضية أيها الإخوة اللي بتخلي نقول الكلام ده أحيانا وتلاقي أسماء مثلا مش لائقة هي عدم الاتساق بالسلف اتساق كامل، إن ما تلاقيش سلف يقولوا كده ولا يكتبوا كتاب كده ولا صح؟ وعلى النحو الآخر مراعاة المدعوين. يعني مثلا دلوقتي إحنا قاعدين فدخل بعض الإخوة مثلا من منطقة راقية وملابسه باين عليها ولسه ملتزم جديد وشكله باين عليه وكده مثلا، وقعد انا مثلا مضطر ان اكلمه انجليزي؟ لا، هو نفس الخطاب كده. صحيح قد اراعي بعض المسائل برضو مش هقول له كلام مجعلص او في ممكن اراعي ده، لكن في الجمله هذا الدين له هيبته وهو دين يخاطب الفطر. يعني انا لو قلته زي ما السلف كانوا بيقولوه مش هيستعجم على حد ابدا، صح ولا لا؟ وقلنا قبل كده يا جماعه اللي بيقول لك اللغه العربيه وبرضه عايزين المساله تبقى عاميه شويه، امال كنت بتفهموا النشره ازاي؟ ما طول عمرنا بتوع النشره بينقوهم بيقروا ايه؟ بيكون عربياته قويه ولسانه معتدل، ده بل احيانا كمان بينقوهم بنبره الصوت، يعني يبقى صوته نفسه لائق ولا مش لائق، تخل صوته ورفع صوته وحاجات زي كده. فعلشان كده انا ارجو ان احنا نتواصل، لازم يكون بينا نصيحه، يعني لا نكتفي بان احنا في نقد ولا لا، نخش للاخ الفاضل على موقعه او على ياخد تليفونه او نتواصل معه او حد الاخوه اللي يعرفوه، قال لا ما ينفعش اديني بقى دليفري، ده هو احنا اللي نجي لك مش لا، ونتواصل ونتنصح. فلا يسمع الموحد اسم الله عز وجل ولا أثرا من آثار أسمائه أو ما يدل على شيء من صفاته إلا واضطرب. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ فقال الوليد ابن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، ده يبقى عمه اللي فوق سيدنا خالد ابن اخوه انت نازل بقى. عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده قال ايه؟ قال كاد آل الوليد ان يجعلوه الها. ايه كل واحد يتولد يبقى اسم الوليد ده؟ خلاص هتخلوا الوليد ابن المغيرة ده؟ قال كاد آل الوليد أن يجعلوه إماما، أن يجعلوه إلها، ثم سماه عبد الله. شفت الحتة دي؟ قيل لأعرابي الغنم ملكك؟ معكش شوية غنم كده دول ملكك؟ فقال لا، بل هي ملك لمولاي وقد جعل يدي عليها. شفت الحتة دي؟ لقي عبد الله بن عمر غلاما على غنم، فقال للغلام اذبح لنا من الشيات شاه، فقال ليست لي، فقال ما عليك اذا ذبحتها واجتزرناها قطعناها وكلناها سوا ثم تقول لصاحبها، صاحب الغنم، ثم تقول لصاحبها اكلها الذئب. وكان سيدنا ابن عمر هياكل كده؟ لا، ده بيختبره. عشان كده بقول لك ما تربيش عيالك بس، ربي عيال اخواتك كمان. لما عدي ولاقي ابن اخويا فلان بيلعب في الشارع ولا حاجه في الصاله، تعال معايا خد نص جنيه واخده في ايدي واروح الصاله اربيه لابنه لانه ابني برضه. فسيدنا عبد الله بن عمر بيختبره. طب ما تقول لصاحب الغنم ان اكلها الذئب. قال فولى الغلام. وحته بقى فولى دي اداله ظهره دي، ده ايه؟ ده تشبع بالتوحيد لدرجة ان احس ان الكلام اللي ضده ساذج ما ينفعش يتسمع، راح مديله ظهره. وبينما هو يمشي اشار الى السماء باصبعه وقال واين الله واين الله. فطأطأ ابن عمر رأسه واخذ يقول صدقت، واين الله، وكأنها خرجت من الغلام ايه بصدق، فرحت واين الله وأين. فبحث عنه ابن عمر واشتراه واعتقه وملكه الغنم. شيخ الامام احمد واحد اوائل من امتحن في القول بخلق القران، عفان بن مسلم، دخل على نائب الخليفه فقال له القرآن مخلوق؟ قال لا، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. فقال انظر في أمرك فإن الخليفة قد أمر أن الذي لا يقول القرآن مخلوق فإنه سيقطع راتبه من بيت المال. كان الأول، خذ بالك من المراحل دي، الأول خالص كان المأمون نفسه يقول القرآن مخلوق وخايف من يزيد بن هارون، قال لك هيرد عليا رد قاسي وده بيتبع العوام، حلا نفسي بحكم روحي، خد بالك. بعدين نزل الامر شويه، بقيت اقدر افتح بوقي لان برده مش هيقدر يكثر معايا حد، بس اقول الكلمتين دول بس. ايه بقى؟ مفيش عقوبه ان امد ايدي، انما العقوبه مش هديك فلوس، مفيش مرتب. ثم تدنى الامر ان افرضه فرضا حتى رفعه الله عز وجل. فلما قال له ذلك، شو بيقول له ايه بقى؟ هنقطع مرتبك، فاكمني اسم الله الرزاق في حشاشة نفسه وخلجتها عمل ايه؟ تولى نفس التوليه بتاعت الغلام ده، راح بيديله ظهره كده بتحس ان راح بيضايق. انت بتقول ايه؟ احيانا في حد يتكلم تحس انك عايز تقول له كده، انت بتفكر ازاي كده؟ راح مديله ظهره وسمعوه وهو مول وقد اعطاه قفاه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. واخدين بالكم يا اخوه؟ والاثار في ذلك كثيره. فهذه النكته الحته دي لازم نفهمها كويس قوي وناخد بالنا منها كويس قوي، انه اذا كنت بتسمع ما تتهزش. يعني انا مش عايز اتحمل على الاخ بتاع الدليفري ده، بس ما كنتش لما تسمع اسم دين دليفري دي تتهز من جواك وتحس كده من خضيت ايه ده هو مين ده اللي بيقول كده، وتحس بشيء من نفسك. مش بقول لك كده انك تروح تخانق مع الشيخ، انا اقصد ان انت لو ما حسيتش كده في نفسك، لو لقيت واحد قاعد باكله في بيتي واقول له خش يا اخي كل، يقول لي ما انا باكل ونضحك، يبقى ادور على قلبك بقى، لازم يكون في حاجه. لان التوحيد على قاعده الولاء والبراء، ولاء مطلق لله ورسوله والمؤمنين، وبراء من اعدائهم وما ينتهجون. لازم يكون ده موجود، ولذلك المؤمن حامي، مفيش له كده. سيدنا عمر لما شاف الشجره بتاعت الحديبيه الناس بتروح، اه والله ده كان هنا قاعدين، وهنا كانوا بيبايعوا النبي على الموت، وهنا كان حصل، والحديبيه وبنذكر التاريخ ويصلون ركعتين عندها، راح قطعها وما عم عليهم غيرة على الله عز وجل، مش كده؟ وهذه أدلته كثيرة الحقيقة. الكلام في ده يعني في أكثر من أثر يدلك على هذا المعنى. يبقى ليه الراجل قال له كفى بالله وكيلا مع إيماني بالقاعدة الفقهية؟ ليه؟ لأنه تهز جواه شفاف. والتوحيد أيها الإخوة يقصف الذنوب. شرح أنه لك أولو الله فدت التوحيد ده على القلب كده متربص بالذنب زي نجوم السماء ما هي متربصة بالشياطين. فكل ما الشياطين تطلع فوق راس بعضيها وتيجي تتسمع لخبر السماء للمقادير تطلع المقادير، فتلاقي الملائكة ايه تتسمع لها وتفرد جناحاتها. شوف برضو الخضوع ده، حتى يكون كما قال عليه السلام كسلسلة على الصفا، تفرد جناحاتها وتخضع لأمر الله عز وجل. ثم إذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ يقعد بك له بعد ربنا قال إيه؟ ربنا قال إن فيه هنا هيبقى فيه درس يوم السبت وفي خبلك، فتسمع الشياطين تاخد كلمة حق تقولها للساحر، يوم الساحر واخد الكلمة وحص عليها 100,000 كذبة، فتلاقي في حاجة صح. المهم ويا الشياطين بتسمع، فيقدر الله عز وجل لها شيئا من السماع ثم تقصفها النجوم، يروح نزل النجم يروح خبط خبطه يروح قلبهم. فكما ان النجوم امنه للسماء من الشياطين، فالتوحيد امنه لقلبك من الذنوب. لا يثبت على صفحه القلب ذنب قط اذا صح التوحيد. عشان كده تيجي تسمع ان سيدنا ابو لبابه رضي الله عنه، فاكرين لما دخل رضي الله عنه وراح في غزوة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند بني قريظة حاصرهم على طول، خونة العهد خلاص، راح واقف محاصر بني قريظة وهو قائم عليه الصلاة والسلام محاصرهم، راحوا بصين من فوق لما نشوف كده نقول نسأل حد من حلفاء، لا أبو لبابة خلي أبو لبابة أيوة، قالوا ننزل على حكم محمد، رأيك كده؟ فسيدنا أبو لبابة بقى إيه، ما فيش حد باصص أنا كده راضي، فقال لهم نعم، يعني ايه هيموتكم كلكم هيذبحكم. قال فما زالت قدماي مما ده تشخيص بتاعه مش بتاعي، هو بيقول كده، فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله. تعالى على الحته دي على ضوء اللي احنا ذكرناه القاعده دي، ان نجمه التوحيد الشهاب ضربت الذنب فكشفته، ولا مش معايا؟ واخدين مجنون؟ بس الذنب بيخش خلسه، بيخش كده في الدره، تروح جايه يجي التوحيد يروح خبطه خبطه يفضحهولك يبينهولك، تعرف ان انت انا غلطت في الحته دي، ما ينفعش نقول كده. قال رجل لمحمد بن سيرين اني مريض، فقال اذهب الى فلان او اقول لك فلان اطب منه. ثم رجع نفسي وقال استغفر الله، لا ارى الا اني قد اغتبته. عشان قلت لك التاني دكتور احسن من الدكتور ده. العالم اللي قاعد تشتم في بعض اليوم النهار دي. المهم فالتوحيد يروح كشفه لك تقوم واخد بالك. عشان كده بقى تلاقي الموحد ممكن يعمل ذنب بس يقدره قدره بخلاف الغافل يعمل ذنب ومش واخد باله. يعني ايه ما موجود؟ انما الموحد عشان كده ربط عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين النفاق والذنب وبين الايمان والذنب. ايه العلاقه؟ التوحيد. فقال ان المؤمن اذا عصى الله عز وجل كانه في اصل جبل يوشك ان يقع عليه. تلاقيه مهتم ومهتم وقرفان وزعلان حتى اذا اخذته شهوته لشيء تلاقيه زعلان ومتضايق وكده خلاص. واما المنافق فاذا عصى الله عز وجل فكانما ذباب وقع على انفه فقال هكذا فذهب ولا كاني في حاجه خالص. ايه علاقه النفاق والايمان بده؟ كما قلت لك التوحيد. فقال ابو لبابه فما زالت قدما مكانما كشف التوحيد الذنب. دي خيانه يا ابو لبابه خد بالك. حتى علمت اني خنت الله ورسوله راح جاري على المسجد. شفت اللي يأوي الى الله ازاي؟ عشان كده تلاقي الاخوه انا تعبان وزعلان وفي بعض الاسئله انا شهر رجب داخل نعمل ايه في شهر رجب؟ ما تقوليش اتعلم كده ما تقوليش انا الكلام ده قول ربنا كده النهارده بالليل ونصلي والناس كده في سكونها قول يا رب شهر رمضان داخل وانا لا اجد بين جوانحي الا قطعه حجر ولا حاسس ولا شايف وانما اريد وجهك ولو كنت كاذبا في ارادتي وجهك فارزقني الصدق ولا لا مش كل بيده. قال عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت قد كذبتني عندك شقيا فامحوني واكتبني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. وبعدين نبدا بقى نقول قواعد بعد كده بس لما يكون لك مع الله علاقه. قلنا السلف لما كان بيستلف يروح لصاحبه يقول له انا سالت ربنا قبل ما اجي لك معاك بقى قرشين ربنا بعتهم لك ولا مش هتديني سواء بقى اديتني ما اديتنيش مش قضيتي انا سالت صاحب المال اصلا ليحافظ على جناب التوحيد عنده. فذهب الى المسجد وربط نفسه وقال والله ما انا فاكك روحي حتى يعفو الله عز وجل عني. فاخبر رسول الله به فقال وانا والله لا احلك مش هفكك انا كمان طالما حصل كده لما خلاص مش هقدر افكك الا لما ايه الا لما انما ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. فعفى الله عز وجل عن ابي لبابه رضي الله عنه. خدت بالك من ده ان التوحيد لا يثبت معه ذنب ابدا. عشان كده في بعض الصحابه وقع في ذنوب كبار ومع ذلك لم يزل هؤلاء هم ساده الدنيا. فقال له كفى بالله شهيدا. فقال له صاحبه سبحان الله صدقت. وفي رواية قال سبحان الله نعم قد قبلت الله وكيلا. قد قبلت دي يعني في الماضي ولا قبلت دلوقتي حالا؟ أنا من زمان وأنا قابل ربنا سبحانه وتعالى وكيلا. بس إيه هو كده الموحد كده إذا ذكرته بالله ذكره ما يقدرش أبدا أنه يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يسمع اسم الله عز وجل إلا وإيه إلا وانساق له. وهي دي المعاملة أيها الإخوة الاثنين بيبقوا المعادلة كده ان يبقى هنا في حسن توكل وهنا في حسن توكل ينزل التوفيق. المعادله كده توكل وتوفيق. عارفين العلاج؟ الراجل يبقى ممسوس ولا مسحور ولا عليه عفريت يبقى لازم المعالج يبقى راجل كويس والمعالج يبقى راجل كويس. لو الاثنين بقوا كويسين هيشفى ان شاء الله. ليه؟ لان القران ما يتشكش فيه الذي يتلى عليه ما يتشكش فيه. ده كلام ابن القيم ايضا رحمه الله ان اذا كان المقال وقد راينا من يعالج الممسوس والمسحور وكده من يقول بسم الله فيخرج الجنين ما بيقولش حاجه يقول بسم الله تلاقيه خرج خلاص. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه يرسل اليه من يقول لك ابن تيميه اخرج مش بيروح له. ايوه صحيح. شوفوا يا اخوه ما استعز بالله احد الا اعز. ولازم سبحانه وتعالى يخلع عليك طرفا من اسمه ان جوز ذلك. في اسماء له سبحانه وبحمده وفي اسماء بيديك منها سبحانه وتعالى كما يسمى المرء رحوم رحيما ورؤوفا مش كده. فيخلع الله عز وجل عليك منه على قدر ايمانك به. فالمعادله كده الراجل متوكل حسن توكل والثاني حسن توكل فنزل التوفيق مشت الخشبه في البحر كما تسمعوا. عشان كده القصه بتاع سوره البقره بقى القصة بتاعة سورة البقرة. خلينا نقف عند المقطع ده مع الأسف كنا عايزين نخلصه النهاردة الحديث. عارفين قصة البقرة بتاع سورة البقرة؟ القصة دي هي المعادلة اللي بحكي لك عليها. فهمتها أم الغلام. أبو الغلام ما كانش عنده إلا بقرة هي اللي عنده، فقال رب أنا مش سايب لابني حاجة إلا البقرة دي، وما فيش رجالة في البيت إلا أنا، وابني لازال رضيعا صغير، والشجرة والبقرة راتعة في البرية، فرب قد توكلت عليك في حفظها، احفظها لي بقى لحد ما ابني يكبر وانا هتطلع مرات تجري وراها، خلاص احفظها. فمات الرجل وبعدين نشأ الغلام. اول ما الغلام ما كبر امه قالت له البقرة بتاعتنا. اني بقرة؟ قالت له بقرة مش زي بقية البقر، دي بقرة صفرة خالص فائع لونها واضح كده، دي بتاعتنا. قال لها طب البقرة دي في البرية، دي اتربت في الجبل فتحولت من مستأنسة لايه؟ لوحشية، بقى زي البقرة الوحشة، زي تعرف الحاجة اللي تربى في وسط البني آدمين تأخذ منها، واللي تربى في الجبل والبرية والوحوش وكده تأخذ منها أيضا. حتى إن الجمل لما بيمشي كتير في الصحراء فيه توحش، عشان كده البعير انطلق مرة كده، البعير راح جاري من ركب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بعض الصحابة وضربه بسهم فحبسه به، ضربه في سهم في عرقوبه راح مقعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أحيانا بتبقى مش مستأنسة تتوحش أحيانا، وما كنا له مقرنين. شوف ربنا سبحانه وتعالى خلاك مستأنسة كده، لكن هي الأصل ممكن يجري ما تعرفش تركبه. فإذا حدث مع أحدكم هذا فليفعل مثل ما فعل أخوكم، يروح قبض خبط وسهم يروح موقفه لأنه توحش ساعتها. فتبص تلاقي أحيانا الحاجات لما تعيش في وسط كده تتوحش، والبقرة بقت متوحشة. فالغلام قال للأم طب أنا أجيبها منين؟ دي مش مستأنسة، مش دي لما تشوفني هتخاف هتجري مش هتوقف، يا إما تضربني تعضني تاكلني يحصل لها حاجة. فأم قالت له النظرة دي بقى، قالت له إيه؟ قالت إن أباك قد توكل على الله في حفظها، وإنها لا تأتيك إلا أن تتوكل على الله كما توكل أبوك. شفت إزاي؟ فتمت المعادلة، جات له البقرة ووقع فيها بتوع بني إسرائيل وحطوها عبوله جلدها كله ذهب، بقى أغلى من قطيع القطيع من البقر. عشان كده يا إخوة نحن نحتاج في رفع المحن إلى تمام تلك المعادلة، فإن الله عز وجل لا يرفع المحنة عن قوم حتى تتضافر جهود أكثرهم في طاعته. ودليل ذلك الجماعة بتوع الغار، ثلاثة اللي دخلوا في الغار صح؟ أول واحد دعا دعوة بعمل إلى الله عز وجل متقبل، الدليل المتقبل إيه؟ إن الصخرة اتفتحت مش كده؟ بس اتفتحت حتة ما تخرجش الناس كلها، ما تخرجش نفر حتى. التاني دعا دعوة اتفتحت، يبقى العمل متقبل بس ايه؟ اتفتحت حتة ما تخرجش حد برضو. فلما دعا الثالث اتفتحت عن اخرها وخرجوا وهم يمشون، مما يدلك على ان الامة لازم تتضافر او اكثرها. السواد الاعظم يتضافر على ايه؟ يتضافر على طاعة الله عز وجل. ونكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم متعة التوحيد وأنس التوحيد ولذة الأنس به سبحانه وبحمده. ناخد لنا سؤالين عن إقامة الصلاة وبعدين إيه عشان نقيم ونروح. ما نقول عشان إقامة الصلاة هنقيم ونروح. لا إله إلا الله، إيه الخلق اللي إحنا عايشين معاهم؟ وبص تلاقي يا اخي مفيش حد بيقول الكلام ده للجماعه اللي جنبي، لازم يبقى جنبي هنا يا جنبي هنا، ما تديله عم وائل. يعني روح هنقيم الصلاه بقى، هنقيم الصلاه مش هنصلي؟ حاجه عجيبه دي والله. عايزين قبل ما نشرع في الاسئله، عشان المشروع بتاع المسجد فاكرينه 1000 اسره، باشمهندس عصام قال لي على باب المسجد انه يطمع على الله عز وجل ان يبقى فيه 1,000,000 جنيه النهارده. شوف ولا كأنك بتدرس عقيده، بتضحك ليه؟ مش ممكن ولا ما ممكنش كذلك. شوف محمد فاهم كل حاجه، اعظم الناس شركا. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الأخت أنها تذهب لدكتور تخسيس بنية أو تحتسب أن هي لا يزيد وزنها بعد الزواج لأنها يعني طيب يعني تريد النية أنها تسعد زوجها بأن تكون نحيفة فممكن تروح لدكتور تخسيس؟ أنا عشت دكتور تخسيس بيعمل ليه الحقيقة. فإن كان الموضوع أنه بيتكلم كده زي الجماعة اللي بيجوا في القنوات يقول برنامج ولا حاجة ولا كلام ده خلاص ممكن ناخده منه من على النت حتى ولا إيه؟ أنا بخسسش عن نفسي فشوف حد بيخسس يقول لنا المعلومة ممكن؟ يعني ممكن يبقى في شيء من التكشف. لا إذا كان في شيء من التكشف يبقى لا، لكن من الممكن أن يحصل. أنا أقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة، في بحث بس سيبني أطلع طلع أطلع طلع في بحث، البحث ده ناجح جدا، أخبرت به واطلعت على شيء من أطرافه، بيتكلم في قضية التخسيس، بيقول أن أعظم طريقة للتخسيس بدون أي جهد ولا وجع قلب هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صومه. بيقول يا جماعة اللي عايز يأكل يأكل لقيمات، وكل في اليوم 30 مرة. يعني عشان برضه أنا قلت لقيمات بعض الإخوة يضحكوا، يعني أنت هنأكل لقيمات في اليوم؟ لا، هو عايز يقول لك ما تقعدش تروح خابط الخمس ترغيفة مرة واحدة، لا أقسمهم على النهار، لقط لك كده لقمتين وبعدين ساعة ولا ساعتين لقط لك لقمتين تاني وساعة ولا ساعتين. أنت عارف إيه عملية الهضم؟ لو صح الهضم خلاص، مع شيء من المشي خلاص ما نوجعش قلبنا في المسألة. لقيمات. طيب مش تعرفوا ان انا دكتور. بيقول هل هناك حديث يمنع الوضوء بعد الغسل؟ يعني الواحد بعد غسل الجنابة او غسل يمنع ان الانسان يتوضأ؟ انا لا اعلم ده. في حديث بيقول ما فيش وضوء بعد الغسل؟ حد من الاخوة يعرف الحاجات دي؟ رجل في السجن وتأتي زيارة لمن معه من تجار المخدرات فيطلب منه أن يأكل معهم وهم يأكلون معه أيضا، فهل يجوز ذلك؟ في الحقيقة قيل لعبد الله بن مسعود إن رجلا يعمل بالربا ويدعون إلى طعام أفنأكل معه؟ فقال كلوا فحلاله لكم وغرمه عليه، لأن الربا في أصل وفي إيه؟ في أصل حلال وفي زيادة فائدة حرام، بس طبعا ده لو الراجل ده مستحكم ماله كله من المخدرات يبقى ده إيه؟ الأصل والصورة حرام عنده. فمع ذلك لو يستطيع الرجل بلطف أن يقول لهم لا والله يعني إيه؟ ابحث عن أموالهم لقيتها صرفة كلها من المخدرات من الحرام، يبقى أقول له لا أنا مش هقدر أكل معاك، أنتوا كلوا معايا وأهلا وسهلا، وفهموا أفهموا يعني أنا ليه عملت كده؟ لأنه أحيانا بيظنوا أن أنت بتداري. مرة جبنا شوية أكل وحطناهم كده على جنب وإيه، وقلنا مش هناكل مع الناس دي، ما عرفش دول جايبين فلوس منين ولا إيه، فخلينا الأكل على جنب. فكنا بنقعد وناكل، فالموجودين في الحبس فكروا إن أنت بتداري الأكل. فالأضرح واقف بيكلم زميله كده بمقربة مني وقال له هات الأكل اللي عندك، إحنا مش بنداري زي ناس، وراح غمز لي بعينه كده. فده لازم تفهمه يا ابني انا مش بدال، انا ما اقدرش اكل اكلك لان انت انا شاكك في فلوسك، انما انا الاكل اللي بتاعي مش شاكك في فلوسي، وانت عايز تاكل معايا مش هتاكل برضه لان الاكل على قد لوحدي. لا، الاخ اللي بيتكلم عن الاسره التي اسلمت ده بقى ايه؟ لها إجراءات أخرى، يكلمني ونقعد إن شاء الله بعد الدرس. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ يقول عندي امتحان بكرة غدا، ونسألكم الدعاء والدعاء لجميع طلاب المسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينجح طلاب المسلمين وأن يحسن نيتهم وأن يشد على قلوبهم وأن يثبتهم. الأخ يقول شهر رجب داخل وقلبي قاسي جدا، نعمل ايه؟ زي ما قلنا كده، اول خطوة انك تشتكي الشكوى دي بسيدك، تقول له يا رب كده شهر رجب خلاص وشعبان داخل ورمضان هاجم، فهعمل ايه؟ فتدعو الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. خلاص نمرة اتنين قلنا صلاح القلب، رياضة القلب. فاكرين رياضة القلب؟ حد يعرف يقول لنا الاربعة ايه؟ اهو ده بقى اللي زعل صلاح. يا عم الشيخ حاتم انت شيخ. الاربعة ايه؟ يقول يا اخي والخلوة. خد رياضة القلب، استعداد القلب اللي هو تخليصه من الذنب، نظافته وانك تعدله كده بأربعة. معرفة قدر الدنيا ليبيعها ليأخذ الآخرة، اللي هي مش في قلبه، في ايديه ماشي لكن في يعني ما ايديه فيها اللي فيها، غني مليونير مالتي مليونير مش مشكلة، ما قلبه ليس له. فكي احنا قلنا الكلام ده ان سيدنا عثمان حط قافلة فيها 700 ناقة تصدق بيها واقف ولا زعل ولا بصلها ولا حاجة خالص. فده إذن الدنيا مش في قلبه، فيعلم قدر الدنيا فتخف في قلبه وتربو نفسه إلى الآخرة. نمرة اثنين التوبة من الذنب، عقد القلب على ترك الذنب. أنا مش هعمل حاجة حرام ومش ناوي نعمل حاجة حرام، وعقد قلبي أنا مش هعمل حاجة حرام. فإذا وقعت تسعف بتوبة، فإذا تاب سقل قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني اتمسح ورجع كده زي ما السيف والمراية بتمسحهم يرجعوا يسقلوا. نمرة ثلاثة شيخ يدلك على الطريق اللي هو المستعصم. نمرة أربعة خلوة الحصن اللي هي الخلوة الحصينة، إن الإخوة يتعودوا يعزم يقول لك كده قوم بالليل وكلم ربنا. أنت لو تعودت على هذه الخلوة هتحس بلذاتها وهتحس بعائدتها، بس يبقى في وقت. مش الخلوة دي إن أنا أخش أقعد في الأوضة 10 دقايق وأخرج، إذا كان للرياضة الخلوة ماشي، لكن تحاول تقعد كده لوحدك تعمل ورد لوحدك. بعض مشايخنا كان لا يفتر عن ذكر الله، عجيبة ما شفتش حد أبدا تاني إلا هو بس، مش شفتش تاني كده يبيع ويشتري قدام عيني وهو بيذكر ربنا والله يا إخوة، ويوزن للناس ويحاسب، يعني تديله العشرة جنيه يديك الباقي وكده، وهو لا يفتر عن الذكر. وإحنا بنسأله وإنت بتسأله وهو بيذكر، يعني تتلو عليه السؤال وهو بيذكر. بعد ما تتخلص هو ما رأيت بعيني إلا ما سمعناه عن الشيخ ابن باز رحمه الله، إنه كان كده سمعناه، ما رأيته أنا مش بعيني يعني، إنما هذا الشيخ ما رأيته أحدا قط مثله يعني، حفظه الله. حلو كده. فكنت أقول له شيخنا يعني إزاي ده حصل؟ فكان يقول أنا كان لي 1000 حصى. قول السبحة بدعة مش بدعة، كان لي 1000 حصى أقعد لوحدي وأقفل على نفسي. وقال لي كده كنت أجلس بالساعات أذكر الله عليها، صار الواحد يقعد ساعة ساعتين في الأوضة واحد يعمل له ورد كده، هعمل 40,000 تسبيحة مثلا، 10,000 تسبيحة، 5,000 تسبيحة، بس أعملها في خلوة. أول ما تستفتح هتلاقي نفسك قاعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قاعد تعد كده، عارف وأنت ماشي هتلاقي إيه؟ هتلاقي وقع ذكرها في قلبك. لا سيما إذا كنت تعرف يعني سبحان، يعني تنزه عن كل نقص سبحانه وبحمده، فهتلاقيها طلعت منك ايه سبحان الله، هتلاقي نفسك بتقولها بقى بقلبك. بعد كده شويه شويه تستلذ هذا الامر، فهي خلوه حصينه يذكر فيها الله عز وجل. اعمل على ده الشهرين دول، اعمل عليه مع حسن التوكل على الله عز وجل، تجد ثمرة ان شاء الله. عليكم السلام. اخي بيقول في اغاني ظهرت لها كلماتها طيبة وجيدة لكن فيها موسيقى، الموسيقى حرام والخلاف في الموسيقى غير معتبر، خد بالك من حتة دي. الخلاف في خلاف واقع في الأغاني ولا لا؟ في الكلمات اللي هو الشعر، في كلماتها بس الشعر الملحون، يعني يقول الشعر هو ايه بيراعي أوزانه في اللحن، يقول لك بلحن كده. هل ده كثير من أهل العلم قال لا يجوز، وقال مالك رحمه الله هذا يفعله عندنا الفستاق مش كده، لكن من جوزه جوزه، دي فتوى منفصلة بغير موسيقى. لكن وهذا خلاف يرقى إلى درجة الاعتبار، إنما بقى الموسيقى الخلاف فيها إيه؟ غير معتبر. في خلاف صحيح لكن الخلاف انت عارفين إيه الخلاف الغير معتبر؟ الذي ليس له حظ من النظر، ملوش أدلة تؤيده، ملوش أدلة. فلذلك هو ده اللي بيقول فيه ابن عبد البر رحمه الله إذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني ايه فلا خلاف؟ طب ما في خلاف عندنا، عايز اقول لك مفيش خلاف معتبر يعني كده، ولا كان في عالم قلب ضد القول ده، ولا بعتبره الكلام ده مش معتبر خالص، تبقى المساله كانها مساله اجماع. فعلشان كده الاخوه لازم يراعوا المساله دي. ها حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول شاب التزم حديثا، كيف يصل إلى الله تعالى مع كثرة المغريات وكثرة الداعين إلى غير الصراط المستقيم ورواسب الجاهلية؟ نرجو النصيحة في ذلك. التائب هو أصلا قلبه مقبل على الله أصلا، عشان كده كان بعض السلف يوصي بأن تسأل التائب الدعاء لك يخليه يدعي لك، هو أصلا هو كأنه ما كانش يلاقي ووجد ما كان يبحث عنه، فتلاقيه ملهوف. عشان كده تلاقي التائب كده تيجي يقول لك ايه، قول لي كده على صيام، لو قلت له صيام كل يوم. بعض الاخوه صام 13 و14 و15 من الشهر الفرنجي، وكان فرحان قوي لما سمع حد بيقول 13 و14 و15، هو مش متعود على الشهر الفرنجي، بص فيه لقى راح صيامهم وفرحان جدا. فعايزين نقول له لا، ده 13 و14 دول من الشهر العربي، طب دول داخلين علينا يعني، انت هتصوم 3 ايام تاني. فالواحد يبقى كاشش يقول له لما سمع ده فرح زياده، يعني حصوم 3 ايام تاني، مية مية عايز يصوم، عايز يصوم. فهو اصلا مقبل على الله عز وجل. كل ما في الامر هي الشروط الاربعه، عشان كده انا بقول للاخوه لازم تحفظ ده وتعيشه. الاشياء الاربعه دي هي قوام القلب، ما يعتدل القلب بها. وبعدين نبدا نظبط العمل الصالح بقى بايه؟ بشروط السته، مش كده؟ اللي هم ايه شروط العمل الصالح السته؟ شروط العمل الصالح الستة. أولى عقبة، والنصيحة، الإخلاص، ما تقصدش هنقوم نصلي العشاء. أقول لك بقى درس عمل يوم، أقول لك الستة دول نحطهم في ذهننا ونقوم نصلي العشاء بيهم إن شاء الله دلوقتي. الإخلاص، لا يقصد بالعمل إلا وجه الله عز وجل. فأنا أي مصلي دلوقتي عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لي فرض علي هذا، وأريد به الزلفة إليه، نفس العشاء دي أول ما أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ألاقي نفسي وصلت لدرجة من الإيمان رائعة، ألاقي نفسي منشرح، ألاقي حياتي طيبة بالله عز وجل من العشاء الواحدة دي. وما ذلك على الله بعزيز، احتسب على الله كده. نمرة اثنين النصيحة، حط في ذهنك احنا صلينا المغرب بشكل معين، حصلنا العشاء دي أحسن من المغرب. حط في ذهنك كده دلوقتي كده، شوف انا صليت المغرب ازاي، العشاء دي هركز اكتر وهاخد بالي اكتر. والنصيحه نمره 3، اتباع السنه، هرفع ايدي زي ما النبي كان بيرفع، واركع زي ما كان بيركع، واحط ايدي على ركبه زي ما كان بيحط ايده على ركبه، واسجد زي ما كان بيسجد، وهقول الاذكار اللي علمها لي عليه الصلاه والسلام. نمره 4، شهود مشهد الاحسان، اللي هو ان تعبد الله كانك تراه. هنقوم دلوقتي نكبر كده، يبقى انت دخلت على ربنا، اول ما قلت الله اكبر دخلت خلاص. فشوف بقى وانت واقف قدام ربنا هتعمل ايه، وخد بالك انه يعلم السر واخفى والظاهر والباطن، عالم الغيب والشهاده. فوانت واقف بتصلي، لو انت قوامك القالب من بره واقف كويس جدا، واقف كده ما اتحركتش ولا حاجه، والركوع والسجود كله حلو، بس وانت قاعد من جوه مشغول عنه، يعني لما اخلص صلاه العشاء هطلع اعمل ايه؟ انا عايز اروح المشوار الفلاني، عارف بقى عايز اطلع هنا عشان احاسب الراجل في ده. الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى يراه منك. قال ابن القيم رحمه الله: فما بالك برجل دخل على الملك فلما اخذ يكلمه اخذ يتلفت. يعني تصور انا بكلم حتى حد من مثلا ابائنا من كبار السن ولا حاجه، وله هيئته في قومه، وبعدين هو بيكلمني انت عملت ايه؟ اقول له والله انا كنت في رحت وبعدين جيت وكلمت فلان. واخد بالك هيقول لي ايه؟ ما تحترم نفسك وبص لي. فاكيد يعني مش كده حاجه تنرفز، ما تبص لي وانت بتكلمني. لا مش هيوصل لكده بقى، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ فما بالك وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بتكلمه وقاعد تقول له كده الحمد لله رب العالمين، ولا بتلتفت حواليا بدل ما استحضر نعمه احمده عليها، ان الله يحب اذا اكل العبد الأكلة فيحمده على إن الله لا يرضى إذا أكل العبد الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فأنت هتقول دلوقتي الحمد لله رب العالمين قدام ربنا بتحمده على إيه؟ ولا قلبك غافل؟ يبقى لازم تستحضر نعم الحمد لله على عيني، الحمد لله على الحواس، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله أن أدركت العشاء بجماعة، الحمد لله إن مش كده؟ الحمد لله إن الراجل ده خلص الدرس كان تعبنا وأخرنا. طيب يبقى شهود الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نمرة خمسة شهود المنة. أنت عارفين أنت عارف أنت صابر دلوقتي وقاعد كده ليه؟ أنت طبعك أنت مجبول مخلوق عجول، وكان الإنسان عجولا. سيدنا آدم بيقولوا أول ما نفخ فيه الروح فضلت الروح داخل، أول ما دخلت كده مشيت فيه لحد ما وصلت لوسطه كده، كل ده بيحيى. شوف شوف الملك بيحيي طينة سبحانه وتعالى، فبيحيى. فأول ما وصلت الروح لحد وسطه راح عامل إيه؟ نهض. فعايز أقوم مفيش رجل، ما هو لسه الروح ما نزلتش في الرجل، فمفيش رجل. فقال له الله عز وجل وكان الإنسان عجول. استنى شوي لما تنزل الروح تصل إليك، فالأصل إن أنت عجولا. يعني إيه؟ يعني عايز ما نخلص بقى عشان نصلي ونمشي. طب هتمشي طب أنت هتمشي تروح فين؟ هروح البيت. لما تروح البيت هتلاقي برضه قاعد تقول لهم كده خلصوا عشان عايزين نخش ننام، خلصوا عشان هو الإنسان ما بيقعدش. فإذا صبرت على شيء ولو قليل فاعلم أن الذي صبرك الله، إنما أنت طبعك ما بتصبرش. وده بقى إن شاء الله ندرسه لما ناخد في المعارف الخمسة النفس، إن من صفات النفس كده إنها عجولة متعجلة دايما ما عندهاش. يبقى إذا أنت عجول قعدت إزاي الوقت ده كله دلوقتي؟ واصبر وما صبرك، وما صبرك ما فيش إلا بالله عز وجل. يبقى ده تفضل ربنا عليك، ولا لما كان ممكن يتركه كان لنفسك؟ مش انت وعيت ان صلاه العشاء فرض خلاص من غير توفيق منه وقت؟ هتصلي العشاء هتصلي، مش هتصلي هعذبك وكده يبقى ظلمك؟ لا ابدا، لكنه سبحانه لحلمه ورحمته يدي لك ايه؟ توفيق، هبه من عندي سبحانه وتعالى. فانت تستشعر ده تقوم وانت قايم تصلي العشاء تقول اللهم لك الحمد، صبرتنا لحد العشاء، وصبرتنا لحد ما صلينا العشاء، الحمد لله يا رب منا من الله. لو حصلت لك الخمسه دول هتطلع من صلاه العشاء دي وانت زعلان قوي، لانك هتحس بخلل فيهم فتشعر بالتقصير، فتخرج استغفر الله من عمق قلبك. يبقى ده اصلاح العمل ايها الاخوه. عدت النص ساعه محمد بتاعه الاذان والاقامه ولا لسه؟ فاضل 4 دقايق. ماشي. واصبر وما صبرك. الأخ بيقول إحنا معرفناش نصلي بقى، معرفناش نصلي النهاردة من كتر الكلام في المسجد. وأنا صدقني لما برضو دخلت أنا صليت بره وجيت أصلي السنة هنا، لقيت برضو الإخوة كل واحد حد أو كتير منهم ماسكين بعض وبيكلموا بعض. اغتنم وقتك. أنا كنت بحكي لك حكاية يوم الجمعة دي عشان كده، كمين الواحد ما بيغتنمش وقته مش عارف قدر الوقت. لما اغتنمت حتة الدعاء قبل الجمعة قبل غروب الشمس ندمت إن يوم الجمعة راح، لأني عرفت يعني يوم الجمعة. فكلما اغتنمت وقتك كلما عرفت ايه قدر الوقت الذي اقسم الله عز وجل به. بيقول اعمل نيتين في غسل الجمعه والجماعه والجنابه. ذهب لذلك طائفه من اهل العلم. الأخ بيقول وفيك بارك، بيقول أنا مش قادر أصلي الصبح خالص دلوقتي، وكنت في سفر وشايف نفسي بصلي الصبح كويس بشكل جيد، ليه دلوقتي مش قادر أصلي الصبح؟ الطرف، عارف الطرف والقلب المستريح، القلب المشبوب بالتوحيد مشبوب. عارف مشبوب يعني إيه؟ يعني واكل شطة مش هادي. كان رسول الله يقوم من الليل إذا سمع الصارخ فيهب من نومه. الصارخ اللي هو عمرك شفت حد بيقوم على الديك دلوقتي؟ يعني ده انت لما بتعمل البتاع بتاع لو عملتها نغمة محمول على الديك ده، والله يعني كنت مع بعض الإخوة من يومين لقيته جايب صوت واحد قارئ، صوته جامد قوي مش عارف مين ده، صوته جامد وعالي جدا. وجاءت سكرة الموت بالحق. قال لي معلش أنا هي دي الرنة بتاعت الفجر عشان اتعظ واقوم، ما بيقومش على صوت عالي بالشكل ده. امال ازاي لما الديك يدن النبي يقوم عليه الصلاه والسلام؟ هو كان نايم أصلا، إنما تنام عينه وقلبه. أصلا وصل لقمة سوآن القلب، إنه بيعرفش ينام، لا يغفل عن الله عز وجل. فالمسألة محتاجة كده تنام على ذكر وتقوم على ذكر، وده هيخليك هيخلي الموضوع عندك هيبقى إن شاء الله يتحسن أكثر من كده. ثم الترف، النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت نام يوم ما صلاش القيام الليل، فقام مغضبا جدا، قام لقى الفجر، الله ازاي ما قمتش الليل. فبحث عليه الصلاة والسلام، تعرف اول ما رمى نظره لما فين؟ في السرير، فلقى فراشه عليه الصلاة والسلام كان متطبق حتتين، طبقوا له اربعة، فالمرتبة بقت ايه؟ بقت ادخل اكبر، فنام. يعني نشيل المرتبة اللي في البيت والمية وننام على الملة مثلا الدين الجديد بتاعك ده، ما اقصدش كده، اقصد اقول انك انت حاول تبقى في شيء من القلق عندك تجبر نفسك عليه. يعني مش لازم ادور على المال وانام ازاي ومخده من جنب اليمين ومخده من جنب الشمال ومخده عند القفا ومخده فوق القفا عشان اتحركت عايز اطلع اقعد اسند اللي مش عارف ايه بتاع، وطفوا النور محدش يتكلم ابدا، واوعى تفتح الشباك، واوعى طب ما انت ما هتصحى ازاي؟ فهمني بقى، ده مش ممكن ابدا، ده حاجه يعني في الحقيقه. وان كان مطلوب ان الانسان يهيئ جو للنوم عشان ينام ساعات قليله، صحيح الكلام ده صحيح، لكن مش بالشكل ده. فالطرف الزائد دي خليك ما تنامش، انا حاسس اني تعبان قوي النهارده ولو نمت مش هصحى لصلاه الفجر، اعمل ايه؟ نام بقى على الارض النهارده، في حاجه دي نام على الارض النهارده. لا مفيش نوم في الجامع، نوم في الجامع ده النهارده ما ينفعش، ينام في الارض، في الارض ينام في الارض، افرش حته ونام في الارض. قال روح نايم لساعه هقوم الاقي نفسي متململ او مصحى. يشرب ميه كتير جدا يحس انه عايز يفش الخلاء، مع ان السبب ده انا خايف لا احسن يسبب فضيحه الحقيقه، لانه ممكن ما يخش الخلاء ويستسهل برضه تبقى مشكلتنا كبرت. بعض الاخوه زمان كان بيحط كوبايه على الشباك ورابطها بسناره، عارف خيط السناره؟ خيط رفيع كده مطلعها من الريشه بتاعت الشيش، يقوم يعدي الاخ عليه يخبط على الباب، يا فلان قوم قوم، نلاقي السرير ما تهزش ولا فيش حاجه ولا هو رد عليه، يقوم شادد البتاع دي، اول ما شدها تروح قلبه الكوبايه، تقوم نازله الكوبايه عليه حي، يقوم قايم مصلي. يعني اعمل حاجه، ما هو برضه مساله ان انا اسيب الفجر دي، انت عارف الفجر يعني ايه؟ تعرف بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلمه، جمله عجيبه جدا، جمله جميله خالص، بيقول احرص على المشي الى المساجد في الصبح فانه يخلو من انفاس المنافقين. شفت الحته دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اثقل الصلاه على المنافقين الايه؟ الصبح والعتمه، لان ما حدش كان بيشوفهم، كان زي ما فيش نقط في المساجد، فالدنيا في صلاه الصبح الدنيا ضلمه، وفي صلاه العشاء الدنيا ضلمه برضو مستحكمه، فما حدش بيشوفهم، فبالتالي يقول لك ايه؟ ما حدش عارف المصاب ده شيء ومعه في البيت. فبيقول لك ابن تيميه روح صلاه الفجر، لان المنافقين ما بيروحوش، ما بيصلوش الفجر، وكان دي بقت سنه في الزمن سبحان الله، ما بيروحوش يصلوا الفجر، فهتلاقي الجو نظيف من انفاسهم. طب هو نفس المنافق ده يضر؟ انفاس الناس تقسي قلبك، فلازم تحرص عليه، اعمل حاجه لحد ما تصل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم وان يسهل لنا واياكم. رمضان قرب والقلب مش سليم، هل في علاج سريع؟ العلاج زي ما قلنا كده، رياضة القلب بالأربعة أشياء اللي احنا قلنا. بيقول أنا الآن في امتحانات آخر السنة وعاوز حبدأ أطلب العلم على المشايخ، أعمل إيه؟ قول لي نصيحة. اقرأ احفظ القرآن أول حاجة خالص، تحفظ القرآن وبعدين تبدأ تطلب العلم. الأخ بيقول ثلاث إخوة الليلة في كرب شديد، كأنه عايز يقول إخوة معانا، يعني نسأل الله عز وجل أن يفض هذا المجلس بكرب مفروج، نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا، نسأل الله عز وجل أن يرفع محنتنا وأن يشافي إحنتنا وأن يسل سخيمة قلوبنا. أنا عصبي وعند العصبية لساني غلاط، وأضع مش عارف ايه، فاعمل ايه؟ ما تقعدش تقنع نفسك بكده، دي رسائل سلبيه بيرسلها الواحد لنفسه ان انا عصبي وانا فاشل وانا مش نافع. لا انت مش عصبي ولا حاجه، انت ممكن تصبر وكل حاجه، تعود على ده. ثم لا تعرض نفسك لاسباب العصبيه، وهو ده قول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال يعني ايه لا تغضب؟ ما يديك بله، الغضوب ده مخلوق غضوب مش كده؟ فقالوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده؟ قال لك تاويلها انه قال لا تعرض نفسك لاسباب الايه تغضبك. في واحد اول ما بشوفه بيضايقني، هو ما بيفتحش معايا حديثا لما يغيظني مثلا، خلاص ما تقعدش معايا، يبقى نسلم بقى سلام عليكم بعيد لبعيد ونمشي. خدت بالك؟ خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله هتلاقيها موجوده على الـ على الـ على الصفحه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي بتقول بالله عليك نسالكم الدعاء لزوجي الذي توفاه الله عز وجل في شهر يناير الماضي، الاخ محمد مصطفى، انا اعرفه معرفه شخصيه، نسال الله عز وجل ان يتقبله في الشهداء وان ينتقم ممن قتله. الاخ محمد ده كان ابن الاخره، كان بيحضر هنا معانا زمان اول الحضور، وكان ابنا للاخره فعلا، اخ كنا حاسين عارف بتشوف واحد كده تقول ده مش ابن دنيا، وده لازم يموت لانه كان ينزح الى الاخره بطبعه، وكان طيب صافي النفس. نسال الله عز وجل ان يرحمه وموت المسلمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.